هذا السائل الفاضل يقول: المصنف رحمه الله قال: وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو علمه على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه، يعني على خلاف هذا المذهب الذي ذهب إليه ودان به، حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. قال: وهذه طريق من طرق أهل الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله تعالى هذه الطريق. ويسأل يقول: كيف من ينصح يقول مذهب أهل بلدك مالكية مثلا، وأنت تقرأ الآن في كتب المالكية، فهل يتفقه الطالب في كتب غير مذهب أهل بلده؟ يسأل هذا السؤال. أنا أجيبك أيها الفاضل، أنت لو فهمت كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ليس في كلام الشيخ رحمه الله تعالى نهي عن تلقي الفقه عن المالكية. الإمام مالك رحمه الله هو أحد أئمة أهل السنة، وهو إمام دار الهجرة، والإمام مالك هو أحد أئمتنا رحمه الله تعالى. لذلك إذا كان الفقه المالكي هو السائد في بلدك، ما المانع من تعلم الفقه المالكي؟ الشيخ ما نهاك عن هذا، لكن الشيخ رحمه الله نهاك عن التعصب. يعني مجرد الانتماء إلى المذهب لا مانع منه، لكن بشرط ألا تتقيد بهذا المذهب، فتأخذ كل ما فيه سواء كان صوابا أو خطأ. هذا كلام الشيخ، تأخذ منه ما كان صوابا، وما علمت أنه خطأ لا يجوز لك العمل به. وإذا ظهر لك القول الراجح فيجب عليك أن تأخذ بالقول الراجح، سواء كان في مذهبك الذي تنتسب إليه أو في مذهب آخر. ما السبب؟ لأننا نتعبد الله تبارك وتعالى باتباع الكتاب والسنة، لا باتباع الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا باتباع أحد الأئمة الآخرين، وإنما كل هؤلاء الأئمة من مذهبهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط، لا تأخذوا قولي في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابيين اللذين أمرنا بالاقتداء بهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يقول ابن عباس لبعض الصحابة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. إذن لا قول لأحد مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، فالقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفه يجب عليك أن تترك هذا الذي خالف، وأن تأخذ بالسنة، أن تأخذ بالقول الراجح المطابق للسنة من أي مذهب كان من مذاهب المجتهدين. أما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقا، يعني تعصب لقول الإمام سواء أكان خطأ أو صوابا، هذا يعد تقليدا أعمى أيها الفاضل. وإذا كنت ترى وجوب تقليد إنسان معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كنت ترى وجوب تقليد إنسان معين غير الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا بعيد عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه لا أحد يجب اتباعه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه من الأئمة المجتهدين رحمهم الله تعالى فنحن نأخذ بأقوالهم الموافقة للسنة. أما إذا أخطأ المجتهد في اجتهاده فإنه يحرم علينا أن نأخذ بالخطأ. هذا مراد الشيخ رحمه الله من هذه الكلمات التي استفسرت حولها وفقك الله تعالى، والله تعالى أعلم.